إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. على هندسة الهواء الزميل خالد عيد، ومن أمام الميكروفون هشام محفوظ. إيقاع هذه الموسيقى أعزائي المستمعين، وكما عودناكم دائما، يتماس مع يقظة الوعي الجمعي المصري، يقظة الضمير الجمعي المصري، يقظة التماسك فيما بيننا والمساندة الجادة في مثل هذه التحديات وفي هذه الظروف، وتثمين جهود المخلصين والباذلين جهودهم وعرقهم وسهرهم وتضحيتهم من أجل عبور مصر كلها من هذا التحدي إن شاء الله بأمن وأمان وخير وصحة وعافية. يعني شكرا مشاركتك وقبول مشاركتك لنا دايما أستاذ أحمد رفعت في هذا الظرف، يعني استثمارا لتقنية التواصل عن بعد، الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتور. لا ده واجب وده شرف لي وده تكليف، يعني ضروري يتم، وأنا تحت أمر طبعا الإذاعة وتحت أمر يعني أي جهد يتبذل يبقى مفيد لأي حد في مصر. الله يحفظك يا فندم. كاتبنا القدير الأستاذ أحمد رفعت، حق الشعب علينا أنه إحنا يعني نعرفه من خلال هذه المنصة ممتدة الهدف نحو خلق حالة من الوعي القائم على الاستنارة الحقيقية، الإحصاء الدقيق وبالأرقام والمعلومات، وهذا ما عودتنا عليه يا أستاذ أحمد. من حق هذا الشعب أن يعلم من يستحق أن نرفع له القبعة حتى هذه اللحظة في هذه الظروف الكورونية إن صح هذا الوصف. والله كتير يا دكتور، يعني القائمة طويلة في المقدمين لمصر كتير الفترة اللي فاتت وفي المعركة مع كورونا تحديدا. إذا إحنا بقى التزمنا باللي بيعمله الرئيس السيسي، ولا دايما يعني يرجع الأفضل لأصحابها، ودايما يقدم قبله الجنود المجهولين أو المعلومين في كل مكان، فلازم نبدأ بأطباء مصر. النهاردة الإحصائية بتقول يعني زادت شوية عدد الشهداء اللي قدمتهم هيئة الصحة المصرية أو يعني الكوادر الطبية والأطقم الطبية المصرية، فطبعا كل دعوات بالرحمة للأطباء اللي أدوا واجبهم على أكمل وجه ولقوا يعني وجه ربهم الكريم، والآخرين اللي بذلين جهد ما بيناموش الليل وفي ظروف يعني ممكن تبقى صعبة جدا، لأن احنا قدام مرض نادر جدا وشرس جدا. صحيح علاجه وارد، واحنا الحمد لله الاحصائيه هقولها لحضرتك كمان شويه، لا بس عشان نطمن الناس، لكن هو شراسته انه بيبقى موجود في الناس ومش باين، يعني بيقعد في حضانه 14 يوم، ممكن تتعامل مع شخص وانت مش عارف انه مريض، والشخص ده ممكن ينقل المرض لاخرين والناس مش عارفه انه بيتنقل لهم. وسائل انتشاره بشعه، يعني ما كانتش موجوده، ما كانتش حد يعرفها قبل كده. احنا اكتر من مره ناقشنا مع حضرتك المرض فيروس سي، وقلنا انه يعني لازم دم الدم، يعني لازم حقنه ملوثه تدخل في حد تاني وتنقل، او حد راح عند دكتور اسنان والادوات ملوثه ونقلت. لكن ومع ذلك كان عامل لنا مشكله، يعني الحمد لله قدرنا نتعافى منها ونقدم نموذج للعالم. لكن احنا قدام مرض بقى بالتنفس، يعني حد لو كح على انت قاعد في مواصله مثلا في اتوبيس ولا ميكروباص، وحد اللي وراك ده عنده المرض حتى لو مش ظاهر وكح على هدومك، بتنقل تروح البيت تدخل بيه البيت. فأي حد يلمس بقى هدومك بعد كده أو يستنشق قريب منها ممكن يتعدي. أنت داخل تفتح باب بنك ولا حاجة وحد كح أو عطس قبل ما تدخل والرزاز بتاعه جاي على الباب ممكن وانت بزق الباب تنقل بتفتح مقبض عربية ولا حاجة, وحد للأسف قبل ما تيجي كان كح عليها أو عطس أو اتكلم قريب منها الكلام كتير تنقل المرض. فانت قدام يعني مرض يعني البشرية ما عرفتش زيه قبل كده إلا في حالات الطاعون, ويمكن الطاعون ما كانش كمان بهذا الانتشار. انت بتتكلم على التنفس وتتكلم دلوقتي على كمان احتمالية انه مثلا لو في تكييف مركزي التكييف ياخد الهواء ويلف بيه ينقله للناس السليمة يعني. فانت رايح لبعد ما كانش موجود قبل كده في الامراض, ومع ذلك وسط ده كله بقى تطلع الكوادر الطبية بتاعتنا بتواجه وبتخوض معركة شرسة. فمين بقى في اللي يقدر يسبق الأطباء المصريين في ان احنا نقدم لهم التحية؟ اللي رحلوا والمقاتلين الموجودين بيقاتلوا في كل مكان دلوقتي فيه المرض, ورايحين قرى واخدينهم واخدين أطقم وعاملين معسكرات علشان القرى المعزولة والكفور المعزولة والأحياء أو الشوارع زي ما حصل مثلا في بورسعيد يبقى هم موجودين وشغالين في المواجهة. بعد كده احنا دلوقتي الناس موجودة في البيوت وبتنزل تجيب طلباتها وترجع, وبعد ما ترجع بيجي الحظر بتقفل بقى على بابك ومش عارف الدنيا بره عامله ازاي. مين بقى اللي مأمن الشوارع دي ومين اللي مأمن ان ما فيش حد يخش يسرق؟ رجال الامن, رجال الداخليه طبعا بالظبط. المحلات دي مين بيحميها؟ الشركات دي مين بيحميها؟ البيوت من تحت مين بيحميها؟ مين اللي ماشي يشوف الناس اللي ممكن منحرفه بتعمل حاجات منحرفه مخدرات او غيره او بتضرب يعني حاجات مشبوهة أو بتعمل؟ هم رجال الأمن الموجودين وإحنا في البيوت شغالين على شبكات التواصل الاجتماعي أو بنشوف التلفزيونات, لكن الشوارع هم اللي مأمنين مصر. وده بساعد تتكلم دلوقتي يعني العيون مش موجودة اللي كان يعني الناس لما تبقى الشوارع حية وناس رايحة جاية بيبقى ده عامل ردع يعني للمجرمين. فممكن تبقى الشرطة موجودة ساعة الاستدعاء لكن دلوقتي مفيش حد في الشوارع. فتخيل مصر كلها دي مليون كيلومتر الشرطة مأمنة, طب محتاجين أعداد قد إيه؟ محتاجين أجازات تتلغي؟ محتاجين حالة طوارئ يعني بوليسية أو شرطية مفروضة علشان الاستدعاء يبقى أسهل وأسرع والناس في جاهزية كاملة؟ كل ده لازم يعني نلفت الأنظار ليه ونبقى واخدين بالنا منه. طبعا الحارس بقى الحدود كلها واللي مقدم, وشفنا الأرقام الأسبوع اللي يعني اللي فات القوات المسلحة العظيمة الهائلة اللي احنا قلنا احنا بقى في حالة السلام او مش في حالة السلام, لكن القوات المسلحة مش في حالة استرخاء على الاطلاق ومقدمة في مجالات كتيرة زي ما قال الرئيس ووصف بالحرف كده وقال اللفظ نسق انساق مختلفة متكاملة جاهزة انها تقدم خدماتها للشعب المصري في حالة اي ظرف طارئ او في حالة اضافة اعباء على الاجهزة المدنية الموجودة. يعني لو وزارة الصحة عندها مشكلة بسبب يعني المرض انتشر أو مش قادرة هي تغطي في المواجهة وتكون لوحدها, قادر النسق الطبي الخاص بالقوات المسلحة يتدخل ويتصرف. لو الأجهزة الصحية أو المحلية أو يعني أي جهاز مسؤول عن تعقيم وتطهير المواقع الإدارية والجهاز الإداري للدولة المصرية قادر القوات المسلحة, وهي تدخلت كمان من غير أي استدعاء وتكفلت يعني عدى رقم زي ما كان الأسبوع اللي فات أكثر من 60,000 جهة مؤسسة ومصلحة حكومية كلها تم تطهيرها وتعقيمها. الموضوع مش واقف عند التطهير والتعقيم والمستلزمات الخاصة به يعني المحاليل ويعني اللي هي طبعا متفرعة من جهاز الحرب الكيماوية في القوات المسلحة, لكن كمان واصلة إلى توفير الطعام وتوفير الغذاء وتوفير الخبز. وعندنا 32 خط انتاج خبز يتبعوا 9 مجمعات انتاج خبز كبيره بتطلع 620,000 رغيف في اليوم. فانت بتتكلم على ارقام صراحه حتى في المجال الطبي شفنا يعني واحد يقول لك طب احنا 45 مستشفى عسكري, طب انتوا عاملين ليه 4 مستشفيات ميدانيه؟ لا يا فندم, لان احنا عندنا الجيش مش هيستنى بقى المصيبه لما تحصل عشان يبقى جاهز, لا هو جاهز على الدوام جاهز على طول. واللي شفناه طبعا وسمعناه بالارقام 1870 يعني غرفه عنايه مركزه, 13,820 جهاز سرير طبي, عندك 1100 جهاز تنفس صناعي. دي ده جزء جزء جزء جزء يا جماعه من امكانيات جيشنا العظيم اللي جاهزه تخدم شعبنا العظيم في اي لحظه من اللحظات. فانت قدام مشهد يعني يعني نقول عليه مهما قلنا بقى مش هيوفي الناس دي كلها. طب ما ندي فرصه لزميلنا خالد عيد مهندس الصوت يعني يعني يسمعنا ما يعبر عن تقديرنا وامتناننا ودعواتنا من القلب بموفور الصحة والعافية ومداومة هذا العمل بجهد خلاق مخلص من أجل صحة المصريين جميعا حكومة وشعبا وجيشا وشرطة وكل مواطن على أرض مصر وفي كل الدنيا. يا أستاذ أحمد يا ريت. هو ده اللي مصر فعلا محتاجاه، هو ده اللي بلده عنده أغلى من حق، هو ده اللي واقف على الحدود يحمي الجميع، هو ده عين وسط راس واقف انتباه، ده اللي يضرب له من طعم سلام، هو ده اللي حب بلده فعل مش كلام، هو ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم، هو ده ماشي خطوة كبيرة فعلا للأمان. يا مصر وانت الحقيقة وانت اخترابي وشجايا، انت الجراح الرهيبة، انت الجراح الرهيبة، انت اللي عندي الدوايا، علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعافية، شرط المحبة الجسار، شرط المحبة الجسار، شرع القلوب الوفية. يا مصر وانت الحقيقة وانت اختراع شجايا، انت الجراح الرهيبة، انت الجراح الرهيبة، انت اللي عندي الدوايا، علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعافية، شرط المحبة الجسار، شرط المحبة الجسار، شرع القلوب الوفية. جملة لازم يعني تديني فرصة يا أستاذ أحمد لو تسمح لي يعني أن أنا أقف معها وأنا بحتشد تقدير لكل مع حضرتك لكل جهد مخلص من قبل كل مسؤول على أرض مصر في حماية ووقاية مصر وكل شعبها من هذه الجائحة. الجملة بتاعت شرط المحبة الجسارة في هذا المغنى الراقي جدا لمحمد منير. لا ما هو طبعا كل اللي احنا قلنا عليه ده ما يتمش إلا من ناس بتحب وطنها. نعم. وبتحب شعبها، يعني ده مش أداء وظيفي اللي حاصل. صحيح. وما هو أداء وظيفي، ما هو أي حد يقول لك طب ما أنا ما أنا أخد ما أجازة ما خدتش ليه فترة أجازات، ما أنا ممكن أعتذر عن ما أنا عندي عيادتي الخاصة مثلا، ما ديني قاعد في بيتنا، ما أنا عندي مش عارف إيه. لا ما هو طب هات لي حالة واحدة قالت كده، ما مش هتلاقي. وإلا ما كانش يبقى كل يعني الاحتشاد من كل الأجهزة اللي احنا اتكلمنا عنها في مواجهة المعركة اللي احنا فيها. وفي نفس الوقت اللي ما فيش حاجة تانية متأثرة، يعني انت بتواجه كورونا بس في أداء طبي موجود في باقي اللي يعني الخدمات الصحية المقدمة. صحيح انت قلصت حاجات عشان نحشد في الخطر الأكبر وانت مرتب أولوياتك، لكن باقي الحاجات ما تأثرتش بالشكل يعني اللي يضايق الناس او يخض. ولا شرطة، طب الشرطة احنا نشوف لسه متكلمين على تأمين الحظر، طب ومواجهة الإرهاب راح فين؟ وزي ما هو وهو ده اختفى يعني؟ لا يعني ده جهد إضافي، يعني ده جهد إضافي. نعم. وانت نعم. عندك القوات المسلحة، شوف قلنا عاملة ايه عشان تبقى موجودة مع شعبها لما يتعرض للخطر، والخطر مش لازم يبقى عسكري، لكن الحدود ما حدش ولا الإرهابيين حد يعني قلص المواجهة معهم ولا يعني تراجع الدور. لا ده كل ده أعباء إضافية ما يهمش بيها حد إلا إذا كان جسور وبيحب وطنه فعلا. يعني لفت انتباه النهاردة يا أستاذ أحمد يعني منشط ضخم قوي على الصفحة الأولى لجريدة الوفد: الحكومة تحذر من تداول مستندات مزورة حول إحصائيات الإصابات بفيروس كورونا. يعني لو تعمقنا هذا المنشط على الصفحة الأولى، المنشط الرئيسي يكاد يكون الرئيسي طبعا على جريدة الوفد، هنقول إيه؟ إحنا قدام الشيطان يعني بنواجهه من سنين. نعم. هو طبعا يعني موضوع كورونا بالنسبة له رغم أنه هو موجود في بلاد، يعني هو بيحاربنا أصلا من بلاد ما يعني حالتهم اصلا صعبه في الموضوع. يعني مش عايزين يبدو الكلام انه شماته. احنا طبعا وحضرتك فاكر ولا مره اتكلمنا على بلد بيحارب مصر وبيتامر عليها الا ما استثنينا الشعب وقلنا الشعوب مقهوره ومغلوبه على امرها وما لهاش علاقه وفيهم شعوب شقيقه بتحب المصريين جدا. صحيح. لكن احنا بنتكلم على الاداء الاداري والحكومي في مواجهه المرض، عندهم اكتر وحالتهم صعبه ومع ذلك هم عايشين بقى هناك ومش فاضيين غير انه يؤدوا خدماتهم المكلفين بها من سنين واللي بياخدوا عليها وعايشين منها واجهزه مخابرات مجنده ومن هذا الغرض. فشغالين جزء من الموضوع التلفيق والتزييف. واحنا مره نشرنا يا دكتور اتكلمنا على استقاله مزوره لاحد الوزراء وكانوا عاملين من الختم يعني كمان مزورين. وفاكر حضرتك قلنا طب ايه الوزير اللي هيستقيله يختم الاستقاله؟ يعني حتى غبي اللي عمل المستند المزور غبي. طب انت هو في وزير بيختم استقالته ليه؟ ما هو يعني اكبر يعني حد في الوزاره وبيقدمها وخلاص وبيمشي. نعم. مفيش يعني مش مقدم طلب يعني عشان يختمه، لكن هو ربنا بيعمي الغبي لما بيجي يتامر بيعمل الحكايه غلط. ولسه الاسبوع اللي فات مع حضرتك متكلمين على تزوير اللوجو بتاع احدى الصحف الكبيره وقالوا كلام على لسان وزير الاوائل. فهم شغال. فما بالك بقى بكورونا بقى والارقام متضاربه وقادرين او راغبين ان هم يربكوا الناس وشغالين كلام ما اعرفش انا بيجيبوه منين. لكن عندنا برضو الاعلام زي ما اشاد بيه الرئيس واقف صامد وفي خط المواجهه الاول في المعركه مع اعلام الشر وقادر انه ياخد من الجهاز الاداري او الجهاز الحكومي او الجهاز او مجلس الوزراء وينقل للناس المعلومات الصحيحه اول باول. عشان كده ماتت. ما هو وزير الاوقاف لو اتكلم يعني فضلته نفل اشاعه مش عارفش حد هيسمع. لكن لما بقى في وراء اعلام واعي وخد منه المعلومه الصحيحه ونزلها للناس فقدرت الاشاعه قدرنا لان الاشاعه تموت في دقائق. فعشان كده المعركه مستمره. لكن اجتماعي بيو متسكين اعلام وعشان كده الواجهه شغاله اسرع وافضل من الاول. لكن الارقام طبعا ما لهاش علاقه بالواقع. ده بالعكس بقى، ده احنا عايزين نعرف الناس انه تبقى الاحصائيات وزاره الصحه وهي مثلا لو حد مكانها يبالغ في الارقام السيئه علشان يبان العباء قد ايه عليه ويبان انه بيبذل مجهود كبير. لكن هي بنفسها اللي قايله 88% من الحالات الموجوده حالات بسيطه وانه اغلب الحالات احيانا بتخف من غير ما تشعر. بالفعل يعني لها تصريح دكتور هاله وزيره الصحه نسبه قليله جدا من المصابين احتاجت لاجهزه تنفس صناعي فعلا. نعم. دول اللي احتاجوا تنفس صناعي 5%. نعم. و5% حالات اللي هي سميتهم حالات حرجه اللي هو محتاجوا تنفس صناعي. في حالات صعبه هي قالت المشكله عندها مرتفعه برضه احتاجوا عنايه مركزه بس ما احتاجوش تنفس صناعي. يعني اضطروا يدخلوا غرف عنايه مركزه بس ما احتاجوش للتنفس الصناعي. 7% حالات متوسطه، 7% حالات متوسطه محتاجه علاج من غير عنايه مركزه ومن غير تنفس صناعي. وال 88% دول اللي هم حالات بسيطه يعني لما احيانا اتعزلوا وخدوا العلاج في البيت شوفوا وما محتاجوش يعني اي قلق. فاحنا يعني لازم الارقام توصل للناس. احنا مثلا عندنا 334 خفوا لكن عندنا 505 اتحول من سلبي الى ايجابي. نعم. فلازم الارقام تبان صحيحه عشان الناس تبقى عارفه. طب احنا بنقول كده مش معناه انه احنا بنهون من حاجه، لكن احنا بنقول ان الحاله عندنا تحت السيطره. وحضرتك فاكر الاسبوع اللي فات قلنا ممكن الاسبوع اللي جاي ده يبقى اسبوع الذروه نوصل الى اعلى حالات وبعد كده الحالات دي تثبت وتطلع شويه وتنزل شويه وتطلع وتنزل في خط كده قريب من بعضه لغايه ما تفضل كده كام يوم، وبعد كده بتبتدي التراجع يحصل. ده الخبراء المتخصصين في مواجهه المرض قالوه. احنا شايفين اهو 135، امبارح 90، قبلها 110، قبلها مش عارف كام. احنا ماشيين في هذا المنحنى القريب من بعضه، نتمنى انه يثبت على كده. وزي ما قال رئيس الوزراء ما يروحش بقى الامتينات و300 وهتبقى فيه مشكله كبيره. اذا استمرينا على كده واستحملنا الكام يوم اللي فاضلين، قادرين نحاصر المشكله دي والازمه دي وننتصر عليها. لكن بقى انا اسف في المقاطعه، خلي اعلام بس الشر في حاله وخليه في المصيبه اللي عنده. طبعا يعني احنا يعني طبعنا يعني، وده مبدا احنا اتعلمناه من سياده الرئيس، ان احنا ما بنشمتش، ما بنقولش، ما ما ما ما, ما بنستخدمش مستوى الاداء يعني خارج سياق الاخلاق الذي يستخدمونه احيانا تجاه جهدنا. الكاتب المحلل السياسي استاذ احمد رفعت، ده اللي ناخد فاصل ثم نقدم موجز انباء الواحده والنصف لنواصل معك حوار مواجهه اليوم ونكمل الجزء المتعلق بجهودنا وتماسك الشعب تجاه هذا التحدي، وما نقدرش ابدا نخفي تقدير الجهد المبذول من قبل وزاره التربيه والتعليم. طبعا اسمح لي يا استاذ احمد. ما تفضل يا فندم. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز انباء الواحده والنصف من القاهره. وزارة الصحة تطلق خدمة الرد الآلي عبر تطبيق واتساب للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا. تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي اعتبارا من اليوم. محافظ القاهرة يؤكد استمرار حملات إزالة المباني العشوائية المخالفة وتعديات المواطنين على أراضي الدولة وتحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية. محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بالاستمرار في الحملات الوقائية وعمل التطهير ومنع كافة التجمعات على طريق الكورنيش. شرطة محافظة نينوى تنفي رفع حظر التجوال في مدينة الموصل ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا غرب القدس. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى أكثر من 10500 مصاب، منهم 191 في حالة حرجة. وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 74 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يحذر من عواقب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضم أراضٍ فلسطينية محتلة. لقاء يجمع بين قائد القوات الأمريكية في أفغانستان وقادة حركة طالبان في الدوحة لبحث أهمية خفض وتيرة العنف في أفغانستان. دول جنود مصر وسنادة، دول عشاري صارمين، دول أمل مصر ولادها، متشكر مين ولا مين. يسلم الناس المصاحية شتح لها للنهار، واللي بيساعد قلبه ولا بعدش بطار. من جديد إلى لقاء مواجهة واستئنافا للحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. كان لابد أن نقدم ما يعبر غنائيا وفنيا عن خلاصة ما قدمه لنا الأستاذ أحمد رفعت الجزء السابق من الحلقة، تقدير الجهد المخلص من قبل المسؤولين في مصر، وتقدير وتثمين يعني التماسك الشعبي داخل جموع الشعب المصري بشهامة ويقظة وعي لم تسمح على الإطلاق بأن يؤثر إعلام أهل الشر في حجم وقوة ومتانة هذا التماسك. أستاذ أحمد من جديد مرحبا بك. الله يخليك دكتور مع حضرتك. بس تصحيح قبل ما ندخل لأي نقطة تانية، احنا قلنا 88 حالات بسيطة، 7% حالات متوسطة، 5% حالات بين حرجة وحادة، هما 2% الحالات الحرجة اللي كانوا تحت أجهزة التنفس الصناعي، وال3% كانوا في العناية المركزة من بين 5% اللي حضرتك أشرت إليهم. شكرا، توثيق وتأكيد الأرقام أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. الله يخليك أستاذ أحمد. يعني برضو الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في معمعة يعني التحديات المتعلقة بكورونا، يعني أحد يعني الرجال الذين تعاملوا باستراتيجية واعية ويعني قدرة على لم الشباب واستجماع قواهم الفكرية والسيكولوجية في هذا التوقيت بهذا المشروع وهذا الأسلوب في إدارة امتحانات آخر العام، رجال كثيرون دون شك كان لهم الجهد، لكن لو نموذج على سبيل المثال دكتور طارق شوقي وأبناء الطلاب، أشوف راجع كده يا دكتور الذاكرة أشوف قد إيه تهاجم من دكتور طارق شوقي، وقد إيه المنظومة التكنولوجية اللي عملها تهاجمت، نعم، وقد ايه اللي يعني السهام توجهت الى الرجل ومشروعه، طبعا هو مشروع الدوله لكن هو الامين على تنفيذه واستكماله، لانه محطوطه خطه لاول مره للتعليم يعني طويله شويه ممكن تبقى 12 15 سنه لقدام، لكن قد ايه المتاعب والمصاعب، لدرجه انا نفسي كنت معاه في ندوه من الندوات في احد الاماكن كده ما كانتش مذاعه، وقال لي انا مش بعمل حاجه غير ان انا برد على الاشعاعات، يعني رغم عنده جهاز إعلامي لكن هو مستهلك، ومرة في إحدى البرامج بقول عندنا وزير مش بيعمل حاجة غير نرد على الإشاعات، الضيف الثاني قال لي الدكتور طارق شوقي لوحده كده، صحيح فال يعني الراجل خاض معركة طويلة. لكن تعال بقى الملاحظات، لو دلوقتي الناس يعني من أول ما ظهر الموضوع دخلنا في الجد بقى ووقفنا الدراسة، ناس قاعدة تقول لك ايه نلغي الامتحانات وخلاص نجح الناس كلها، ودي حصلت قبل كده في حروب ومش عارف ايه، يطلع دكتور شوقي طارق يقول لك لا المناهج هتستكمل، هنرجع المناهج، لو حتى لو عملنا كده هناخدها في بداية العام الدراسي الجديد، هنرحل الحاجات ومش هنلغيها، هنوقف لغاية مش عارف ايه، والمهم عايز الراجل انه الحصيلة التعليمية بتاعت الحاجات اللي موجودة توصل للناس. طب هو خسران ايه لو الناس ما خدتش حاجة؟ ما هو وزير وقاعد وزير، والأزمة مش من عنده، ولا هو مسؤول فيها ولا هو تسبب فيها، وأزمة عالمية وكل الناس في العالم عملت كده في وزارة التعليم، لكن راجل مصر عنده ضمير انه المناهج والحصيلة المعرفية اللي والعلمية اللي فيها توصل للناس وتوصل للتلاميذ بأي طريقة. واحد الثاني ما انا اكبر دماغي، ولا ما ازعاج ولا صحافه تتكلم ولا شبكات التواصل الاجتماعي تتكلم، لكن دايما يعني عايز يوصل العلم للناس، عايز يوصل يؤدي دوره الى يعني النهايه على افضل وجه، وتطلع السنه على افضل ما يرام، يدور لك على الامتحان بالطريقه الفلانيه، ويدور بدل الامتحان يعمل بحث، وبدل مش عارف ما الناس تروح تنزل بالتابلت اللي تصرف للتلاميذ، المهم شغال في حلول دائمه، وما قالش ارتاح ولا حاجات كده وربنا يعدي العام الدراسي وخلاص، لا احنا قدامنا نموذج للمقاتل الشريف رغم كل ما تعرض ليه الراجل طول الفتره اللي فاتت. نعم، اذا يعني هذا المشروع وهذا النظام والاسلوب في اداره امتحانات اخر العام يعني هي خطوه لبناء شخصية أبنائنا في مراحل التعليم المختلفة. يعني عاوز حضرتك يعني رجاء يا أستاذ أحمد يعني تبسط لي وتبسط لأولياء الأمور والأبنائنا الطلاب عبقري، يعني بصراحة يعني أنا مضطر أقول إن ده أسلوب عبقري في إدارة الامتحانات وخطوة لبناء شخصية وذهنية وعقلية والتركيبة الفكرية لأبنائنا في المستقبل إن شاء الله. هو اللي كان حاصل يا دكتور إنه العائل يعني التعليم كان عندنا عامل إزاي مبني على يعني طول السنين اللي فاتت يعني لغاية وكان العالم كله كده، بس العالم مشي غير واحنا ما غيرناش يعني كان التعليم مبني على ايه؟ انه في حصيله معرفيه لازم طالب ياخدها التلقين وبعد الامتحان ما فيش حاجه في دماغ خالص بالظبط، ويدخل بقى يمتحن ونشوف بقى فاكر قراه وحفظه ولا مش فاكر. في بعض المواد فيها شغل يعني محتاج تفكير شويه زي الرياضيات وحاجات كده وبما فيها هندسه وجبر الى اخره، وباقي الحاجات حفظ، فتخش يخش الطالب اللي حافظ اكتر يجيب مجموع اكتر. وعشان كده تلاقي ناس راحوا وتطرفوا مع الجامعات الارهابيه ويقول لك ده معاه شهاده كذا وده دارس كذا. ايوه ما هو دارس كذا لانه عقله ملغي، هو بس الذاكره عنده شغاله فبيحفظ كويس وخش ينجح ويجيب مجموع. لكن ما فيش بقى الشخصيه اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي قادر بقى انه يحلل وتدخل المعلومات في دماغه وتطلع لنا معلومات جديده، اللي ممكن يدخل معادلتين وصوله ويطلع هو بالثالثه، وبالتالي القدره على الابتكار والقدره على يعني الابداع مش موجوده. دول تانيه بقى غيرت الكلام ده من 20-30 سنه، احنا ما غيرناش. جه حد بقى امين على التعليم وجه رئيس غير عايز يغير المنظومه كلها. هنفضل بقى زي ما احنا ولا نمشي مع الراجل؟ لما بتيجي تمشي مع الراجل وتغير النظام القديم في ناس بتتضرر وفي ناس ليها مصالح ان النظام القديم يفضل زي ما هو. مش بتكلم على المناهج وبس، بتكلم على احوال التعليم كلها. في ناس عندها دروس خصوصيه، في ناس عندها كتب خارجيه، في ناس عندها عايز الحال يبقى ما هو في نفس الندوه اللي كان فيها وزير التعليم قال لنا برضو انه في واحده ست قالت له انا ابني غبي ومش عايزاه غير كده، انا ابني يعني هياخد الشهاده ومش هيشتغل. والله هو قال زي ما حضرتك كده بتقول، هو نفسه طبعا الناس كلها قعدت مستغربه وقعدت تضحك، لكن هو نفسه قال شوف وصلنا لحال ان الست جايه تقول لي انا مش عايزاه يتعلم ولا عايزاه يفهم ولا عايزاه يفكر، انا عايزاه ينجح وهناخد الشهاده ونعلقها في البيت. مقوله كنا بنسمعها، مش هيستوعب اكتر من كده. مقوله كان دايما نسمعها في عقود سابقه، ليس في الامكان ابدع مما كان، ابدع مما كان وخلي الحال زي ما هو وتتكلم. وفهمنا بعد كده ان ما شعار الاستقرار معناه انه بقاء الاحوال زي ما هي عليه، مش استقرار امني ولا لا، انه الحال يفضل بس زي ما هو عليه كده وخلاص من غير اي يعني تطورات يعني دراماتيكيه تنقلنا نقلات كبيره. احنا دلوقتي مش ده الوطن ولا ده البلد اللي احنا عايزينه، احنا عايزين بلد متقدم متطور حديث معاصر عصري في كل سبل التقدم موجوده، تكنولوجي وعسكري واقتصادي وتماسك اجتماعي، ونبني بلد مختلف بقى اللي كنا عايشين فيه. والا بقى ما نتكلمش بقى ان احنا ماليزيا سبقت وسنغافوره عملت ومش عارف ايه راحت في عندها ايه، لا احنا عايزين نسبق كل دول لاننا كنا سابقينهم في يوم من الايام. ده مش هيحصل الا بعقليه تفكر وعقليه تبدع، وتيجي تتكلم على خطاب ديني وما فيش تجديد، لان برضه نفس الكلام، لان انت ما طالع تلقين كله حافظ القديم، تسال اي حد يقول لك عن فلان عن فلان عن فلان، طب وانت رايك يا فندم في الموضوع؟ زي ما ابو حنيفه عمل وزي ما مالك عمل وزي ما ابن حنبل عمل وكلهم اجتهدوا وابدعوا، وباقي الفقهاء التسعه يعني الحسن البصري والاخرين وغير الشافعي عندنا كمان هنا في مصر كان يعني في علماء اجلاء، الشيخ شلتوت برضه كان عندنا الشيخ شلتوت وعندنا حسين المخلوف وعندنا الشيخ الطنطاوي. صحيح يعني فده هنوصل ده ازاي واحنا ما عندناش ناس بتفكر كل همها تاخد الشهاده بالحفظ وخلاص؟ فكان لازم هذه الثوره اللي حصلت دلوقتي اللي في ناس بتقاومها، لان اي جديد لازم الناس تقاومه لانه مبني على خسائر للناس المستفيده. لكن الحمد لله اثبتت يعني الاحداث انه الراجل كان عنده حق، وانه واحده من الملفات المهمه اللي اقتحمها الرئيس السيسي زيها زي الفساد وزي ما حقق حلم النووي المصري في مفاعل في محطه الضبعه وزي ملفات كتير اقتحمها هو ما مجال التعليم. فاحنا رايحين ان شاء الله للافضل باذن الله، بس الناس تستحمل وتصبر وتكمل مع الراجل. مش اللي عنده ملاحظات يقولها، ما بنصدرش على راي حد، احنا الناس ممكن تبقى عندها شكاوى فرديه، لكن في الاجمال هو ده الطريق السليم لبناء مجتمع مختلف ومواطن عصري وحديث. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، لابد لو تأذن لنا أن يكون هناك يعني مؤثر غنائي كفاصلة منقوطة في هذا التوقيت، ثم تستأنف معك الحوار زميلتي مروة أمين، لأنه طبعا إحنا وفق الظروف الراهنة لا نجتمع في الاستوديو ثنائيات، فكل منا يعني يسمح للآخر بأن يستأنف الحوار والعمل بالتبادل بشكل تبادلي. فأنا الآن أشير إلى مروة من القاعة الأخرى التي يفصل زجاج فيما بيننا لتستأنف معك الحوار يا أستاذ أحمد. احنا عارفين عند حضرتك برنامج تاني مهم ومحتاج يعني متابعة قبل ما يطلع للناس، فكل تحية لحضرتك وأهلا بالأستاذة مروة. كل ما يقدم على أثير البرنامج العام وكل ضيوفنا لهم الإجلال والتقدير. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، زميلتي مروة هيا لتأسنف الحوار مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك على هواء البرنامج العام مرة تانية. أهلا أستاذ مروة، الحمد لله والسلام. ربنا يخليك. هو أنا بس كنت عايزة أسأل سؤال، يعني لو حضرتك على علم بالدكتورة اللي يعني عندها 34 سنة، يمكن أنا معرفش اسمها كويس، في اسكندرية، هي مدير مستشفى للحجر الصحي، بقالها للحجر الصحي بقالها 60 يوم ما شافتش جوزها وأولادها، أولادها صغيرين وهي عندها 34 سنة. أنا يعني أنا مش قادرة غير أن أنا أوجه لها كل التحية، ولو أقدر أعمل لها أي حاجة أنا بجد يعني نفسي أعملها لها. ما هو احنا لسه ما اكيد حضرتك تابعتي قد ايه اتكلمنا على الجنود، جهود الشرطيه وجهود الاطباء فعلا. بس بجد الدكتوره دي يعني بخصها لانها سايبه اطفال صغيرين و60 يوم يا دكتور يا استاذ احمد ما شفتهمش، يعني بطله من ابطال المواجهه. أنا بس حبيت أوجه لها الشكر عبر هذا الأثير المحترم. لحظات وهنرجع مع حضرتك مرة أخرى، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. دكتورة مرفت السيد؟ أيوة بالضبط كده، مزبوط مزبوط يا أستاذ أحمد. لحظات ونرجع مع حضرتك المحلل السياسي والكاتب الصحفي أحمد رفعت. نتمنى هو ان احنا نخرج من هذه الازمه بأقل ضرر. الضرر هنا مش اقتصادي، لا لا، شعبنا غالي علينا، أهلنا غالين علينا. هم دول أبطال بلدنا الحقيقة، الأبطال ما بقوش يتعدوا اليومين دول، وده المتوقع من أبناء مصر في كل مجالات الحقيقة المختلفة، تعليم، شرطة، قوات مسلحة، أطباء، تمريض، كلهم في مجاله فعلا لازم يروح شغله، بيضطر يروح الشغل، وليه كل الاحترام والتقدير. أستاذ أحمد رفعت، كنا عايزين نتكلم عن حاجة الحقيقة بسطت الناس يعني وما كانوش متوقعينها، من ضمن الإجراءات اللي الحكومة بتعملها الحقيقة للتخفيف عنهم، خفض أسعار المواد البترولية. تمام. هو طبعا للأمانة، بس عشان نشوف وعي المواطن المصري عامل ازاي، كان الفترة اللي فاتت، لأن اجتماع اللجنة المسؤولة عن يعني مراجعة أسعار الوقود والبنزين والسولار والحاجات دي اتأخر، التأخير ده خلال 10-15 يوم اللي فاتوا، المصريين أغلبهم على شبكات التواصل الاجتماعي بيقولوا يا ريت الدولة ما تخفضش، يعني يا ريت المرة دي مش مطلوب التخفيض، كفاية اللي هي. ليه يا أستاذ أحمد؟ هما شايفين إن الدولة بتبذل جهود يعني، أو عليها عبء مادي، ولا هو نوع من أنواع يعني شكل من أشكال التضامن مع الدولة، لأنهم شايفين إن الدولة تكفلت بأعباء كتيرة الفترة اللي فاتت، فياريت اللي يعني هذا التوفير اللي حصل الدولة تاخده بالكامل، وهي بقى تتصرف فيه، بقى يروح لمستحقي أفضل، ما يحصل تخفيض، لا هينخفض أسعار يعني انتقال، ولا أجرة الميكروباص هتنزل، ولا أجرة التاكسي هتنزل، وبالتالي الناس مش هتستفيد بيه بشكل مباشر. في بعض طبعا أصحاب السيارات الملاكي ممكن يبقوا يستفيدوا استفادة يعني بسيطة، لكن هم عايزين الدولة بالكامل تاخد المبلغ. الدولة بقى عملت إيه؟ عملت اللي إحنا قلنا يعني أشرنا ليه قبل كده، إنها عملت التوازن الحكيم في الموضوع، التزمت باللي تعهدت بيه قبل كده، ان اللجنه تجتمع وتشوف اسعار البترول زادت ولا انخفضت، وحسب العرض وحسب الاسعار العالميه تقرر. لقيت ان الاسعار انخفضت، خفضت اسعار الوقود في مصر، بس طبعا مش بنفس المستوى اللي انخفض بيه عالميا، والجزء الزياده ده راح لها هي، يعني عملت بقى اللي الناس طلبوا بيه، وعملت اللي تعهدت بيه، فعملت يعني تخفيض محدود، عملت معادلة بين ان هي عايزة فعلا يعني تخفف على عبء المواطن، وفي نفس الوقت مش بنفس نسبة التخفيض العالمي، عشان توفر الاحتياجات اللي هي عايزاها الفترة دي. والسبب تاني كمان يعني يتقري كده في الموضوع، انه الأوبك بيجتمع وعاملين اجتماعات مكثفة، واحتمال يقللوا حجم الانتاج، اذا تقلل حجم الانتاج ممكن السعر يرجع يزيد تاني، فهنقعد بقى 3 شهور مش عارفين ممكن يحصل فيهم ايه. تمام. فلو حصل فيهم زيادة وهترجع الأسعار تزيد الخاصة بالبترول، ده هيحمل الدولة أعباء تانية، زائد الأعباء الموجودة هيبقى الوضع صعب. فعملوا هذا التخفيض المحدود اللي ممكن تبقى الناس موافقة عليه ويرضوا بيه، ويعني مش 10% اللي مقررة زي ما كان موجود في لائحة التخفيض، لكن على الأقل التزمت الدولة، ومع ذلك خلت الجزء الأكبر يروح لاحتياجاتها، لان احتياجاتها دي راجع علينا كلنا دلوقتي. طيب استاذ احمد رفعت، في لغط شويه عن موضوع تاجيل تسديد القروض للبنوك لمده 6 شهور. المفروض ان في كان قرار من البنك المركزي ان كل القروض الشخصيه هتتأجل 6 شهور. الناس بتقول 6 شهور يعني، وبعد ال6 شهور هندفع الفوائد دي ولا مش هندفع الفوائد دي، هيتكوم علينا بأثر رجعي، يعني لغط شوية في الموضوع ده، فكنا نحب ان حضرتك يعني توضحه لنا اكتر. هو طبعا الموضوع يعني الأقساط كلها عموما، سواء مستحقات يعني دورية او فوائد، كل ده مؤجل، بس مؤجل غير ملغي، بس عشان الناس تبقى عارفة الوضع، مؤجل غير ملغي. هو مؤجل ليه؟ عشان سيادتك أيها المواطن الكريم ما تنزلش من بيتك وتروح يعني تزحم الدنيا كلها عشان تسدد الأقساط اللي عليك، فبيبقى خايف من الغرامات وخايف من الفوائد وخايف من تراكم الحاجات. الدولة قالت لك يا فندم خليك في بيتك، مش مطلوب منك هذا الكلام دلوقتي، انت ست شهور اللي جايين معفي من سداد هذه المستحقات، بس هذه المستحقات انت معفي من النزول تروح تدفعها، لكن مش معفي انك تدفعها يعني على اطلاقه وانك انها اتلغت من عليك، لا، ديون والاقساط موجوده زي ما هي، بس الست شهور دول لا. المفروض بقى طبعا ده كان قرار عاجل علشان ايه نلحق نسيطر على وجود الناس في الشوارع. اللي براحتنا بقى المفروض الدولة الفترة اللي جاية أو البنوك أو البنك المركزي يقرر بقى أنه بعد ما الحالة إن شاء الله ترجع لطبيعتها والأزمة تنتهي، أنه الفوائد اللي تراكمت برضو يتعمل لها جدولة عشان ما تبقاش كلها حتة واحدة، الواحد يروح بعد الأزمة ما تخلص يلاقي عليه أقساط كلها متجمعة ومطلوب أنه يسددها كلها. المفروض تحصل جدولة تاني لست شهور اللي تراكمه عشان برضو نريح الناس فيما بعد انتهاء الأزمة إن شاء الله. ان شاء الله. وبرضو احب من خلال وجود حضرتك ان انا اكد لهم ان يعني ممكن يسحبوا من اي مكنة صراف آلي من اي بنك، يعني انا مثلا تبع البنك الفلاني ممكن اسحب من بنك نوع تاني خالص من غير اي فوائد او عمولات. بالضبط، هذا برضو الكلام ده مهم ان الناس تعرفه، لانه واحد يقول لك ايه انا الفيزا بتاعتي البنك الفلاني لازم اروح المكنه التابعه للبنك ده عشان ما يبقاش عليها فوائد. تمام. فيسيب المكنه اللي تحت بيته ويروح لمكنه تانية. كل ده يعني جهد مش مطلوب الوقت من الفتره دي، ومش مطلوب هذه الحركه الكتير. المكنه القريبه ليك دي تنفع لاي بنك ولاي كارت تقدر تصرف بيه من غير فوائد. الامر متروك يا استاذ احمد حتى في المعاشات او في المرتبات في كل حاجه، لانه دلوقتي كل الامور يعني الشبكة مفتوحة على بعضها، خلاص الفوائد بين البنوك ملغية، الرسوم بين البنوك وبين البنك نفسه كمان كل ده مؤجل دلوقتي. أنا بس يعني حبيت ألقي الضوء، يمكن في حد ما يعرفش إن يعني مثلا أنا عندي المعايش بتاعي المفروض إن أنا أقبضه من البنك الفلاني، فأنا لازم أروح أقبض من البنك ده؟ لأ، من أو المكنة الخاصة بالبنك ده لأ، أنا ممكن أخد المعايش أو المرتب أو الفوائد أو أيا ما كانت المبالغ اللي أنا عايزة أخدها من أي يعني مكنة غير المكنة اللي أنا تابع ليها أو البنك اللي أنا تابع ليه. ده بس اللي حبيت أن أنا أأكد عليه. مظبوط، تمام. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أحمد رفعت الصحفي الكبير والمحلل السياسي، بشكرك، ولقائنا إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. دايما مستمعي برنامج العام في انتظار أخبار وتأكيدات ونفي شائعات من حضرتك. شكرا جزيلا على وجودك معنا. أنا بشكر حضرتك. شكرا. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي سبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده. هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين. شكرا مستمعينا الأعزاء على انصات حضراتكم لهذه الفترة على هواء البرنامج العام مواجهة. من أمام المايكروفون دكتور هشام محفوظ ومروى أمين، على هندسة الهواء خالد عيد، لكم كل شكر. I'm gonna die, she's in the middle.